لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن صيام شهر رمضان فرض واجب وركن من أركان الإسلام أمر الله عز وجل به، فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وبين قبل ذلك عز وجل حكمة مشروعية الصيام والغاية من ورائه، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي الغاية، غاية الصوم تحصيل تقوى الله عز وجل التي هي طاعته امتثالا لأمره ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه، كما سئل طلق بن حبيب عن التقوى فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وفي الحقيقة إن هذا التعريف هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا في الحديث المشهور: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا أي صامه على وجه التقوى يرجو ثواب الله، ولم يصم إلا امتثالا لأمر الله عز وجل. فالتقوى هي غاية الصوم، أن يجدك الله عز وجل حيث أمرك ابتغاء ثوابه، وأن يفتقدك حيث نهاك خوفا من عقابه. هذه هي التقوى التي يحصلها الصائم الصادق. فيستحي الصائم أن يترك طعاما مباحا وزوجا حلالا، ثم بعد ذلك يطلق العنان لجوارحه فيما يغضب الله عز وجل: السمع والبصر واللسان واليد والرجل. هذه الجوارح ينبغي أن تضبط كما ضبطت شهوة الطعام وشهوة الزواج، وإلا فليس لله عز وجل حاجة في أن يدع هذا المفرط المضيع لصومه أن يدع طعامه وشرابه. يستحي الصائم أن يترك الحلال ثم يفعل الحرام وهو هو الذي يدعي أنه يصوم لوجه الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: يا رسول الله، إنا نستحي من الله والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. من أحق من الصائم بهذا الحياء الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن يذكر الموت والبلى، وأن يترك زينة الحياة الدنيا إقبالا على الله وطلبا لمرضاته ورجاء لثوابه. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وعن أبيه، قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك السكينة والوقار، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. هذا فقه الصحابة في الصوم: يصم سمعك وبصرك ولسانك عما حرم الله، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك السكينة والوقار، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. هكذا الصائم الصادق، إن كان الصوم سرا بين العبد وربه إلا أن أثر الصوم المقبول يظهر في المعاملة وفي السلوك وفي الأخلاق. ولذلك جاء في حديث الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه في الكلمات الخمس التي أمر بها يحيى بن زكريا أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فكان من هذه الكلمات الخمس: وآمركم بالصوم، فإنما مثل الصائم كمثل رجل خرج في عصابة من الناس، أي في جماعة وطائفة من الناس، معه صرة فيها مسك، كلهم يحب أن يجد ريحه، وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. هذا المسك داخل السرة لا يرى، ولكن يدرك أثره ويرى أثره. وهكذا الصائم صيامه سر بينه وبين ربه، ولكن معاملته وأخلاقه تظهر أنه من الصائمين الصادقين الذين يبتغون بصيامهم وجه الله عز وجل، فتراه منضبطا في كل شيء. ولذلك لا نبعد أن نقول إن الصوم بحق هو مدرسة لتزكية النفوس وضبط شهواتها وتهذيب الأخلاق وترقيتها وإصلاح القلوب وعمارتها بزادها، إخلاصا لله عز وجل ومراقبة له ومحبة له. يؤثر الصائم رضا الله على هواه، يؤثر الصائم أمر الله على أسر طبعه وما تعود عليه في سائر أيامه. ولذلك ومن هذا ندرك حقيقة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لماذا؟ مدرسة بالفعل، تزكية النفوس وتهذيب الأخلاق وإصلاح القلوب، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ولذلك أيضا ندرك لماذا سمى القرآن الصائم سائحا. السائح هو الزاهد في الدنيا المنقطع عن علائقها، سمى الله عز وجل الصائم سائحا لهذا المعنى. قال الله عز وجل: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون. فسمى الصلاة بجزئها الراكعون الساجدون، وسمى الصيام بأثره، كأن الصائم الصادق يسيح في الأرض زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة، قاطعا علائق الدنيا من قلبه صدقا في رغبته في الله وما عنده من الثواب. الصيام بهذا المعنى هو الذي يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار. ويقول الصوم: منعته النوم بالليل. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان، يعني تقبل شفاعتهما، فيحول الصوم بين صاحبه وبين عذاب الله عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من عذاب الله كجنة أحدكم في القتال. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل بينه وبين النار 70 خريفا، 70 عاما. وفي حديث آخر: باعد الله عز وجل بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. هذا من أثر الصوم الذي يحبه الله عز وجل، للصوم الذي يعتاده بعض الناس، يقطع ليله ساهرا على ما يغضب الله، ثم يقطع نهاره نائما غاضبا دجرا والعياذ بالله. أهذا صام إيمانا واحتسابا؟ اللهم لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ف فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الجهل أي السفه والخفة والطيش وسوء الخلق والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الخنا والكذب. الخنا يعني القول الفاحش، السباب والشتائم ونحو ذلك. من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام، يعني ليس الصيام الذي يحبه الله، الذي شرعه الله، الذي أراده الله من عباده، ليس الصيام عن الطعام والشراب، وإنما الصيام عن اللغو والرفث. إذا كان الصيام يحول بين الصائم وبين اللغو، اللغو الشيء الذي لا نفع فيه وإن كان لا يضر، فما بالنا في هذه الأيام نرى كثيرا من الصائمين حالهم في صيامهم أسوأ من حالهم في فطرهم والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي ستر وحماية. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث هو القول البذيء والعياذ بالله. فلا يرفث ولا يصخب، يعني لا يعلي صوته على الناس ولا يضجر عليهم. فلا يرفث ولا يصخب ولا يفسق ولا يجهل ولا يؤذي أحدا. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. هذا هو الصيام الذي شرعه الله عز وجل، هذا هو الصيام الذي يأخذ بيد صاحبه إلى جنة الله عز وجل. قال الله عز وجل: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد بن جبر: إنما نزلت في الصائمين كما أجاعوا بطونهم وأعطشوا أنفسهم لله يقال لأحدهم حين يدخل الجنة: كلوا واشربوا هنيئا. بماذا؟ بما أسلفتم في الأيام الخالية. ولذلك خص الله عز وجل بابا من أبواب الجنة الثمانية للصائمين وحدهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان. انظر إلى هذا الاسم، الجزاء من جنس العمل. أعطشوا أنفسهم لله فكان لهم الري التام يوم القيامة والناس من حولهم عطاش. إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل أحد بعدهم، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. هذا جزاء الله عز وجل للصائمين. جاء أبو أمامة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له، أو لا عدل له، لا عدل له، لا مثيل له في أخذه بيد صاحبه إلى جنة الله ورضوانه. عليك بالصوم، فإنه لا عدل له أو لا مثل له. فكان أبو أمامة وامرأته وخادمه لا يرى في بيتهم نارا بالنهار إلا إذا اعتراهم ضيف. تابع الصيام بعد هذه الوصية النبوية المباركة: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له. هذا في الصوم مطلقا، فرضا كان أو نفلا. وأما صوم رمضان ففرصة عظيمة لعتق هذه الرقاب من النار، ومغفرة الذنوب مغفرة تامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. من علم هذا علم لماذا قال الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، الصيام وشهر رمضان فرصة عظيمة للتغير والتأثر، ينقلب المسلم المؤمن منه خيرا مما دخل فيه. هذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النار فلا يفتح منها باب، وتصفد فيه الشياطين، وتسلسل فيه مرضة الجن، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فإذا لم نتغير في رمضان، إذا لم نحسن من حالنا مع الله عز وجل في رمضان وناديه ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ثم يعان فوق ذلك بسلسلة الشياطين، ثم يعان بشريعة الصوم التي تضيق على الشيطان مجراه، ثم يعان بصلاة التراويح وقيام الليل وقراءة القرآن. وكل هذا إن فعله المسلم بصدق وإقبال على الله فلا بد أن ينال من نفحات الله شيئا يغير حاله، وإلا فالأخرى والعياذ بالله خسارة وندامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فمات فلم يغفر له فدخل النار أبعده الله. قل آمين فقلت آمين. فأنت أحد هذين: إما المغفرة وعتق الرقبة من النار، وإما الأخرى والعياذ بالله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل عتقاء من النار في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، ولكل مسلم ومسلمة دعوة مستجابة في كل يوم وليلة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا فيه لطاعته، وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.